بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل أفلا تذكرون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم ألا تعبدوا إلا

Thank you.

يا تجري بهم في موج من

Thank you.